الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. يقول الإمام عبد الملك الضرير رضي الله عنه في مناجاته مع رب العالمين: إلهي قد اشتد حبل الاضطرار وتعذر إلا إليك الفرار، وانقطع من سواك رجائي وضاع إلى غيرك التجائي، وحرمت في غير بابك فلا تحرمني، وأيست من سواك فلا تؤيسني، وغرقت نفسي في جنايتي، وعجز التدبير وأنت غني عن مؤاخذتي، وأنا إلى عفوك فقير، فبغناك عني إلا رحمت فقري، وبتمكنك مني إلا قبلت عذري، وبعظيم عفوك إلا نسخت هجري، وبضياء وجهك إلا أطلعت فجري. بدأ رضي الله عنه في هذا المقطع يقول بأنه مضطر إلى رب العالمين، وأن الاضطرار هو سر الإجابة دائما، فيقول: إلهي قد اشتد حبل الاضطرار، أي أن حاجتي إليك صارت حاجة اضطرار وليست حاجة اختيار. الإنسان إذا دعا الله عز وجل أحيانا يدعو وفي باله بأنه عنده أكثر من حل، وقد يكون هناك سبب آخر فيأتيه بالفرج، ومن ضمن الأسباب الدعاء، فيكون الدعاء أحد أسباب الفرج له. لكن عند حالة الاضطرار تنقطع كل الأبواب وتنسد كل الأبواب وتنتهي كل الآمال التي في الأشياء إلا أمل واحد، وهو أن يفرج الله عنه بأمر من عنده. وهذا هو تعريف الاضطرار، انقطاع الأمل من الأسباب إلا الله، فلا يبقى الإنسان معلق بشيء إلا الله. وهذا في ذاته هو سر إجابة المضطرين في الدعاء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يعني يبرهن على العلاقة التي بينه وبين المضطرين، فيذكرها في معرض التعريف بنفسه، يقول: بالعلاقة التي بيني وبين المضطرين التي يعرفها المضطرون، أنهم عندما يدعوني في حالة الاضطرار فأجيبهم، أنا أذكرهم بها، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فهو يذكر بهذه الحالة لمن جربوا هذه الحالة، لأنهم وحدهم من يعرفون سر الإجابة عند الاضطرار. فسر الإجابة عند الاضطرار هو انقطاع كل الآمال إلا من الله. ولذلك الإنسان إذا دعا الله يقول: لم يجبني الله عز وجل، إذا هو ليس في حالة اضطرار. صاحب الاضطرار يكون منقطع الآمال إلا من الله. يعني إنسان موجود في الصحراء الآن يقول: قد تأتي طائرة فتنقذني، وقد تأتي قافلة فتركبني، هذا ما زال عنده أمل. صاحب الاضطرار ليس عنده أمل في شيء، يوقن بالهلاك إلا من الله، يعني يقول: الله سينقذني بشيء أنا لا أعرفه، كما قال الله في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من حيث لا يحتسب يعني من حيث لا يظن ولا يفكر، فلا يأتي على باله بأن الفرج سيأتيه من باب كذا، بل ينقطع عنه الأمل في كل باب فيه فرج إلا باب الله الذي لا يعرف بأي وسيلة سيأتيه منه الفرج. فتنقطع عنه كل الأسباب وكل الأمال إلا باب واحد، هو باب الله، مع عدم تعيين النوع الذي سيأتيه منه الفرج سبحانه وتعالى. هذا اسمه المضطر. أحيانا الإنسان تنقطع منه الأسباب في كل الأبواب، لكن يبقى عنده تعلق بالله بأنه سيأتيه بالفرج من طريق كذا، هذا ليس اسمه اضطرار، هذا اسمه حال كشف، ويأتيه الفرج من هذا الباب أيضا، هذا اسمه كشف. الله يجعل في قلبه تسلية بأني سأغيثك من هذا الباب، لكن هذا ليس اسمه حال اضطرار، لأن حال الاضطرار يكون فيه مجهول الباب، يعني يكون الإنسان لا يعرف، مضطرب ومضطر ولا يعرف من أين سيأتي الفرج. أما لو عرف من أين سيأتي الفرج فإنه يسكن القلب ويكون مرتاح البال. ولذلك يقول الإمام عبد الملك الضرير هنا: إلهي قد اشتد حبل الاضطرار وتعذر إلا إليك الفرار، وانقطع من سواك رجائي، يبين وصف حال الاضطرار عند المضطرين. إذن ليس الاضطرار أن تبكي، وليس الاضطرار أن تدعو بلهج وتدعو باستغاثة شديدة، وليس الاضطرار بأن تكون في حالة وجدانية ونفسانية تصفها في نفسك بأنها حالة كنت مع الله، لا، ليس هذا هو الاضطرار. هذه أحوال المؤمنين كثيرة، لكن الاضطرار انقطاع الأسباب. فيقول في وصف حال المضطر: اشتد حبل الاضطرار، وتعذر إلا إليك الفرار، أي ليس هناك مكان أذهب إليه وأسير وأقصده وتحرك إليه أبدا، أعرف أن كل الأبواب مغلقة وانقطع من سواك رجائي. كل هذا تحديد وتعريف لحالة الاضطرار، وانقطع من سواك رجائي، ليس في قلبي تطلع إلى فرج سيأتي من أحد، وضاع إلى غيرك التجائي. حتى إذا كان في قلبي نوع من الالتجاء لأي أحد، فإن هذا الالتجاء يضيع قبل أن يصل إلى الأحد، إلى هذا الأحد اللي هو غير الله. وضاع إلى غيرك التجائي، وحرمت في غير بابك فلا تحرمني. يبين بأنه طرق أسباب العباد، وأنه طرق الأبواب، وكل من طرق له باب حرمه بعد أن طرق الباب ولم يعطيه شيئا. وهو يعرض بالله أيضا، يقول له بأنك إذا طرق بابك فإنك لا تحرم أحدا ولا ترد أحدا، فإن العباد قد يردون لأسباب. أحيانا العباد لا يردون لأنهم إذا أعطوا شيئا فإنهم يفقدون مالا كثيرا، يخشى بأنه إذا أعطى الإنسان فرصة في شيء من الأعمال أو من المال، فإن هذا قد ينافسه في السوق ويكون منافس له في التجارة، فيحرمه لأجل ألا ينافسه، ليس لأجل بخل المعطي أحيانا. وكل ذلك من الخوف الذي لا يتناسب مع صفات الإله. فقال له، يخاطب مولاه، وحرمت في غير بابك فلا تحرمني، أي أن غيرك إذا حرمني يحرمني بأسباب فقره وضعفه وأسباب خوفه وحذره، وأنت الغني الكبير المتعالي الذي لا تخاف أحد ولا ترجو شيئا من أحد، ولا تخاف إذا أعطيت أحدا شيئا أن ينافسك في ملكك، فإن الملك لله لا ينافسه فيه أحد. وحرمت في غير بابك فلا تحرمني، حرمت في غير بابك فلا تحرمني، كأنه يقول لربه بأنني فقدت كل سبب ووقفت الآن على بابك لأرى فيه العجب، فإنك وعدت بأن من أتاك أسعفته، فإنك تقول كما تقول في كل ليلة، هل من سائل فأعطيه، أي أنك تطلب أن تسأل لتعطي، لا أن تطرق أبوابك من قبل أن تعرف من سيطرق الباب فتفاجأ بأن سائلا يسأل فتقول أعطيه أو لا أعطيه. هو الذي يطرق أبواب الناس ويقول لهم سلوني فإن عندي حاجتكم، أما الناس فتذهب للناس لتطرق أبوابهم لا يعرفون حاجتهم فيردونهم أو يعطونهم، لكن الله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وحرمت في غير بابك فلا تحرمني، فلا تحرمني لأن الناس يأتيها الناس وأنت تأتي للناس، ينزل كل ليلة فيقول هل من سائل فأعطيه. وآيست من سواك فلا تؤيسني، انقطع أملي من غيرك، لكن أنت لم ينقطع أملي منك، أملي من غيرك لأن غيرك قد يدخل، ولأن غيرك قد يخاف أن يعطيني فيسمع بعطائه هذا أحد فيأتيه يطلب منه مثل طلبي. أحيانا الإنسان يمشي في الطريق يأتيه بعض من يطلب فيقول أنا لو أعطيته سيراني الذين ينتظرون فكل سيجري عليه ليأخذ نفس المال، فلا يعطي أحدا حتى لا يأتيه أحد، لكن الله عز وجل يأتي للناس فيسأل ويعطيهم ليظهر خيره على الناس، فيرى الناس خيره فيطلبوه من جديد، يقول أنت أعطيت لفلان وفلان وفلان، رأينا عطاءك وكرمك فجرأنا ذلك على سؤالك. الله عز وجل يريد الناس أن تطلبه، ولذلك يظهر خيره حتى يطلب الناس خيره. وأيست من سواك فلا تؤيسني، وغرقت نفسي في جنايتي، يذكر ربه أو يذاكر ربه بما يمنع العطاء عند الناس، وهو أن الإنسان إذا أساء إلى إنسان ثم جاء يطلب منه عطاء وخيرا يذكره ذلك الإنسان بسوء أفعاله القديمة، ولو أنت تذكر يوم كذا وكذا، يوم فعلت فيه بومبت كذا وزومبت كذا وفعلت كذا، الآن جاي تطلب مني كذا وكذا. الله عز وجل يكون العبد عنده كل الجنايات وكل الأفعال القبيحة والله لا يمنعه، فهو يتذكر مع ربي، يقول بأن العباد إذا طلبت منهم شيئا وقد سبق مني شر إليهم لا يعطوني، أما أنت فقد جربتك مهما فعلت معك من سوء وشر فإنك أيضا تعطيني. يقول الله عز وجل، يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. رحمة الله هذه ليست مغفرة فقط، هي عطاء أيضا، هو يعطي المذنبين ويعطي العاصين، تجد الكفار يعطيهم، الكفار يعطيهم، يعطيهم لماذا هم يعصونه؟ لأنه كريم بذاته سبحانه. وغرقت نفسي في جنايتي، وعجز التدبير وأنت غني عن مؤاخذتي. التدبير أي طرق الأسباب، أصبح ليس لي سبب أفعل به شيء. المفترض لما تقف الأسباب تقف النتائج، لكن الذي تعلم عقيدة أهل السنة يعلم بأنه إذا وقفت الأسباب فإن رب الأسباب لا يقف، لأن الأسباب مخلوقة لها أجل ولها موعد. الله ليس له أجل وليس له موعد، الله رب الموعد ورب الأجل، هو الذي يخلق هذه الأشياء. ولذلك إذا تعطل السبب يعني تعطل المخلوق، ترى من الله العجب، لأن الله خالق لا يوقفه شيء، لا يوقفه أن ماله سينتهي، ولا يوقفه أن حياته ستنتهي، ولا يوقفه بأن هناك من سيمنع عطاءه ليصل إلى الناس، لا يوقفه بأن هناك معارضة ستعترض على العطاء فيقولون له لن يصل هذا العطاء إلى فلان، يفعل ما يشاء وقت ما يشاء سبحانه. ولذلك هو لجأ إلى القدرة المطلقة، قال أنت أعطيتنا رب السبب المقيد الذي نصل به إلى النتائج، ونحن جربناه فلم نجد فيه عطاءك، فعندك عطاء مطلق ليس بسبب. فقال لربه وأيست من سواك فلا تؤيسني، وغرقت نفسي في جنايتي وعجز التدبير وأنت غني عن مؤاخذتي. أنت لست ككل العباد، إذا فعلت السوء معهم قالوا حتى تكفر عن سيئاتك ثم نعطيك. الله عز وجل يفعل ذلك، الله عز وجل يأتيه العبد بالذنوب فيقلبها له حسنات، يجعل مساوئه خيرات، يجعل مساوئه مدائح، يجعل مساوئه مفاخر للعبد. العبد يأتيه يوم القيامة بالسيئات فيسدل الله كنفه على العبد ويقرره بسيئاته ويقول له فعلت يوم كذا كذا وفعلت يوم كذا كذا، يقول نعم يا رب، يقول عفوت غفرتها لك فترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. يخرج العبد إلى الناس بالكتاب فيقول ها أم اقرأوا كتابي تبدلت السيئات إلى حسن، يفتخر. فالله يجعل عبده يفتخر، يقلب مساوئه إلى مدائح سبحانه وتعالى. أما غير الله فلا يفعل ذلك، أكثر شيء أنه لا يستر على، يقول لك خلاص يعني ابعد عني ما فيش مش هأذيك خلاص، أو يعني ما تجيليش تاني. لكن هو يخلي الأفعال القبيحة اللي اتعملت، الخيانات اللي اتعملت في صاحبه، يقلبها إلى كأنها كانت نصرة لي وولاية مع مع مع صاحبه، ده ما يفعلوش إلا الله سبحانه وتعالى. يقول وعجز التدبير وأنت غني عن مؤاخذتي. الله غني عن المؤاخذة، ولذلك صفى الحب منه وصار الحب منه للعبد إخلاص. الإنسان لا يستطيع الإخلاص وهو أن يفعل الشيء من غير انتظار مقابل، هذا هو الإخلاص، أنك تعمل خدمات لناس ولا تنتظر المقابل من الناس، اسمه الإخلاص. الإخلاص عدم انتظار المقابل، الله يعمل مع العباد من غير انتظار مقابل، يخلق الناس يدخلهم الجنة ويجعل لهم الخلود، عايزينهم إيه؟ حيزودوا إيه؟ ولا حاجة. قال وأنت غني عن مؤاخذتي، أنت لا تحتاج إلينا، أنت علاقتك معنا علاقة إخلاص، أنت أول من علمنا الإخلاص، أنت الذي قلت لنا إذا أردتم الإخلاص فافعلوا مثل فعلي معكم، تعطونا الخير ولا ترجون من الناس خير. إن عندنا كلمة بنقولها يقول لك اعمل الخير وارمي البحر، هو ده الإخلاص، ما تنتظرش شيء. حد بيرمي شيء في البحر وبيستنى البحر يطلع ثاني، خلاص راح. وأنت غني عن مؤاخذتي وأنا إلى عفوك فقير، فبغناك عني إلا رحمت فقري، فبغناك عني إلا رحمت فقري، وبتمكنك مني إلا قبلت عذري. وبعظيم عفوك إلا نسخت هجري، وبضياء وجهك إلا أطلعت فجري. هو الآن بدأ بعد أن تكلم على صفات مولاه بيذكر المحاسن التي في ربه التي ليس كمثلها محاسن عند العباد. يقول أنت مختلف، أنت الناس نطرق أبوابها وأنت تطرق أبوابنا، أنت الناس إذا كنا فعلنا فيهم القبيح يواجهون بهذا القبيح. يقول أنتم فعلتم وفعلتم، أنتم ليكم واجه تأتوا تطلبوا منا هذا الشيء الحسن الآن، لكن أنت لست كذلك. أنت إذا جئناك بالقبيح قلت أنتم ما عملتوش قبيح، أنتم عملتوا حسنات. طب حتى بص طب اقرأ في الكتاب بتاعك، ها ومقرأ الكتاب، أنتم عملتوا حسنات. والخلق ده النبي صلى الله عليه وسلم رباه عليه ربه، لما جاء الناس من الغزوة فجاءوا فرين عشان الروم كانوا أكثر، فقال لهم بعض الصحابة أنتم الفرارون، فقال النبي بل أنتم الكرارون. يعني يجعل الفعل الذي فيه عند الناس قد يكون قبح يجعله حسنة ويجعله مديحة ويجعله خير. هذه صفات الله عز وجل، يقلب الأفعال القبيحة إلى أفعال حسنة. فقال بعد أن وصف ربه بأنه ليس كبقية الناس، بأنه ليس كمثله شيء، وأنه لا يعامل الناس بمعاملة الناس، بدأ يتكلم على صفاته هو كعبد. قال وأنا في المقابل وأنت مع غناك وعدم احتياجك لي، وأنا مع اضطراري إليك، أنا إلى عفوك فقير. عفوك فقير، عفوك يعني ليس تأجيل العقوبة، عفوك يعني مسح العقوبة. هو عندما رأى هذا الرب الكريم الذي يطرق أبواب الناس ليقول اطلبوني حتى أعطيكم، فقال هذا رب كريم، هذا ليس يقلب الحسنات بس، هذا ممكن يمسح أصلا، يعني لا تكون هناك، يعني يقول له كأنه لا أريد يوم القيامة أن تقول لي سأقلب السيئات حسنات، أنا لا أريد السيئات أن تذكر أصلا، اعفو عني يعني امسحها، اشطبها من الكتاب. إذا كانت المواجهة يوم القيامة ستكون مواجهة الأحباب، وليس مواجهة فيها عتاب، أنت فعلت وفعلت لكن أنا سأخليها لك حسنة تطلع تفتخر بها قدام الناس. قال أنا حتى دي مش عايز، بتدل على ربه، يقول له أنا شفت أنك أنت يعني ما فيش حاجة بتمنعك عن حاجة، فأنا صراحة عايز كثير، أنا عايز أن كمان دي تمسحها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم علم السيدة عائشة في ليلة القدر أن تدعو الله عز وجل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، دعاء كبير وعظيم جدا يدل على قمة العلاقة المحبوبية بين العبد وربه، أنه الشيء اللي عملته ممسوح مش موجود في الذاكرة، ما فيش كلام بيننا على المواضيع القديمة دي نهائي لأنها مش موجودة درجة العفو. لذلك الله العفو اعتبر أهل العلم من اسم الله الأعظم العفو، لأن فيه معنى الإخلاص، فيه معنى العلاقة التي فيها القدرة وفيها الغنى وفيها الحب. يعني إنسان يساعد يكون غني عن إنسان لا يحتاج إليه يتركه ويذهب عنه، لكن تكون غني عنه لا تحتاج إليه وبعد ذلك تعمل له خدمات، يعني بمناسبة دي تعمل له خدمات، يعني أنا أنت أذتني وعملت شر معي خلاص مش أنا سأكون حليم ولن أعاقبك، طيب اسمه يعني غفار يعني مش هعاقبك، لكن كمان أمسحها من الأستيكة في دفتر العلاقة اللي بيني وبينك، يعني حتى نفتح الملفات ما نجدش أي شيء حصل في سنة 1992، مفيش ده ولك لا مفيش ما حصلش، فيتمسح. فهو لما شاف الكرم الإلهي الكبير طمع وقال له إلى عفو أنا إلى عفوك فقير، إنك تمسح نهائي. وفقير بيصف نفسه بصفة العبودية الحق، بعد ما تعرف على الغني عرف أنه فقير، لكن اللي ما عرفش صفات ربنا اللي فاتت كيف يعرف أنه هو إنسان عبد غلبان فقير يحتاج؟ هيحس أنه هو عنتر، هيحس أنه هو ابن شداد، هيحس أنه هو عضلات، هيحس أنه هو لا جامد، لكن اللي يتعرف على الله هيعرف هو قدره إيه بالضبط. ولذلك أنت لما تتعرف على نفسك تعرف عليه عن طريق الله، عن طريق اللي خلقك. أطلق الفكر اللي في التعرف على صفات وأسماء الله هتعرف مقامك، تعرف مقامك ليس بالعدمية فقط هي الفقر، تعرف مقامك أيضا بالمكانة بينك وبين الله، أنك أنت مقامك كبير جدا عنده سبحانه وتعالى، اللي هو يأتي لدفتر العلاقة اللي بينك وبينه فيعمل له بأستيكة شطر كله، لا ده دي علاقة ما حصلتش العلاقة دي، حتى بين قصة الحب الخيالية، يعني إلا في قصص الحب الخيالية اللي بيسموها حب الذات، إنك تحب إنسان محبة ذات وليست محبة صفات. العلاقات بين البشر دائما كده علاقتين، إما محبة صفات تحبه عشان جماله عشان فلوسه عشان أخلاقه الحسنة عشان الخير اللي عمله فيك عشان في شيء جذبك إليه، وأحيانا تحب إنسان لذاته ليس لأي شيء. دليل إنك أنت لو جبت كل الصفات بتاعته اللي ممكن يتحب بها البشر وقلت طب الصفة دي لو مش موجودة في حبيبي أحبه، شطبت عليها لقيت نفسك أحبه، ففي حوالي 11 صفة أنت متعلق بيهم ربطينك بيه، قلت أنا حاجة على 11 واشطب عليهم واشوف لسه متعلق ولا، فشطبت على 11 لقيت نفسي متعلق بيه. هو اتجوز واحدة جميلة جدا وشها عافاكم الله حصل له أي شيء من أنواع التشويه، حرب قامت تشوه الوجه، لسه هيحبها؟ لقى نفسه خلاص يبقى أنا ما بحبهاش، حب الصفات، حب الصفات يزول، أما حب الذات فإنه لا يبيد أبدا. حب الذات هو ده معاني حب الله، الله عز وجل يحبنا حب الذات، لو ليس متعلق بالصفات تعمل المعاصي أيضا ينزل كل ليلة يقول لك استغفرني إيه المشكلة، بابي مفتوح، أنت فاكر نفسك عملت حاجة، فاكر أن ذنبك أكبر من عفوي ولا مغفرتي، أنا أكبر. فيش أي مشكلة. ولذلك هو تعرف على صفات الذات الإلهية ودخل منها إلى صفاته هو لما شاف صفات الله، قال طب أنا اللي بعمله ده إيه؟ ده أنا ما عنديش ولا حاجة من اللي عنده دول، ده أنا فقير. فقال وأنا إلى عفوك فقير. كلمة الفقر يعني العدم، وكلمة العدم يعني تأشيرة الدخول على الله. من رأى نفسه رقما مع الله لا يمكن أن يدخل على الله من باب الحب، يدخل عليه من باب الأجرة، من باب أنه هو شايف نفسه شيء فربنا برضو عذره لأن هو اللي خلقه، مع اللي فيه وفي قلبه برضو حيديله حسنات ويدخله الجنة، لكن يخش على ربنا من الباب الكبير، الباب الواسع اللي هو باب الأنبياء والأولياء، ده اسمه باب الحب اللي هو باب العدم. والحبيب لا يرى لنفسه قدرا مع الحبيب، مش شايف كرامة نفسه. ولذلك تجد الأنبياء لا يرون لنفسهم كرامة مع الله، تجدهم في الظاهر يعملون أعمال هي عند الناس إهانة للنفس. سيدنا النبي يذهب للطائف يعرض دعوته فيضربوه بالحجارة في قدمه الشريف حتى تسيل، يستطعمهم فلا يطعمونه فيجلس في زاوية حتى يأتيه طعام ممن يعطيه طعام. في الصورة كأنه أهان نفسه، لكنه مع الحبيب لا يراها شيئا، لأنه إذا رأى مشهد الحبيب لم تقم له كرامة، لأنه يرى كرامته هي كرامته، فيرى أنفسهما شيئا واحدا، فلا يرى بأنه يبذل شيئا لأحد، ولا يرى أنه يضحي لأحد. كل اللي معاني اللي بنسمعها أنا ياما ضحيت عشانه، وأنا ياما عملت، دي كلها اسمها محبة الصفات، محبة الزائلة الفانية. أما الذي يعمل العمل مثل العمل الرباني ولكن يكونوا ربانيين، يعني لا يذكر شيئا لأحد، فدخل عليه من باب الفقر، لم يرى في صفات الله عنده شيء. هو شاف نفسه ايه الصفات العالية دي، ده ولا حاجة عندي منه، ده بيحبني بإخلاص، ده أنا ما أنا ده أنا بحب وحب مصلحة، بصلي ركعتين بقوله هتديني إيه. فبغناك عني إلا رحمت فقري، قال له بما أنك يا رب عندك كل الأشياء الصفات اللي هي غريبة دي اللي عمري ما شفنا ولا حسينا بيها، فأنا أسألك بصفاتك التي فردت بيها ترحم فقري اللي ذكرته من بدري، أنا إلى عفوك فقير، ذكره بفقره. ثم قال فبغناك عني إلا رحمت فقري، رحمت عدميتي التي ليس فيها شيء له علاقة بالله، أنت غني وأنا فقير، أنت ترحم وأنا لا أصبر على الناس، أنت تعطي وأنا لا أستطيع أن أعطي الناس أحيانا حتى لو كنت كريم ليس عندي ما أعطيهم. فيذكره بكل الفروقات والاختلافات التي بين صفات العبد وبين الرب، يقول له فبغناك عني إلا رحمت فقري، يعني بحق حبك المخلص لي الذي ليس فيه احتياج، تحبني بغير حاجة، تخدمني بغير حاجة، تنزل كل ليلة تقول هل تريد شيئا بغير حاجة، يقول بهذه الصفات إلا رحمت فقري. طب هو يريد من فقره، يعني يعمل في فقره إيه؟ هو يريد أن يجعل في هذا الفقر وجود، يعني يجعله لا يحس بالاحتياج، يحس بالغنى. كيف الإنسان يشعر بالغنى؟ لم يشعر أنه والغني واحد، مش واحد يقول لك احنا جبنا واحد، طب لو واحد فقير واحد غني والغني قال للفقير احنا جبنا واحد، الفقير هيحس انه فقير، كل ما يحتاج يحط ايده في جيب الغني ويطلع، اذا هو ما عندوش مشكله. فبيتكلم سيدنا عبد الملك الضرير هنا عايز يصل لهذه المرتبه، مرتبه الفقر العدمي عند اهل الله، يقول اللهم اجعلني فقيرا. الله عندما وصفنا بالفقر، بعض الناس عندما يطلع كلمه انتم الفقراء يعني اللي ما عندكوش، وده المعنى الظاهر، المعنى الحقيقي فيها أنتم الفقراء، أي المرتبطون بالله ارتباطا سرمديا أبديا، لا يمكن أن يكون شيء موجود عندكم إلا من جيبه هو. فطبيعي أي شيء موجود معنا هو من عنده. الآن أنا عايز ألم، الألم ده جبته منين؟ جبته بفلوس، وفلوس جبتها منين؟ جبتها من شغل، الشغل جبته منين؟ سلسلة تصل في آخر لله، يعني في الآخر من جيبه، يعني في الآخر فقري، يعني عشان أجعل له شيء ينفي عني صفة الفقر، يعني يجعل عندي صفة الوجود. صفة الوجود دي من الله، معناها بيقول له اجعل فقري لك وحدك، يعني بعد أن تجعلني أشعر بفقري اجعل فقري لك، يعني احتياجي وارتباطي معك. فبغناك عني إلا رحمت فقري، وبتمكنك مني إلا قبلت عذري. يسأله أنت الآن قاهر وقادر، تستطيع أن تأخذني بعقوبتي بالعقوبة الذنبي وتستطيع أن تعفو عني. فقال بتمكنك مني إلا قبلت عذري. هو الآن بدأ بعد ما تعرف عليه وأنه بيحبه بإخلاص الله، وأنه بيعطيه هو اللي يستحق، وأنه يسبق منه الفعل القبيح فيواجهه بالفعل الحسن، بل يغير له الفعل الحسن القبيح إلى فعل حسن، يعني السيئات إلى حسنات، بل يمحو له هذه السيئات حتى لا تذكر في مجلس المحبة بينهما. هو طمع، قال فبتمكنك مني إلا قبلت عذري. أنا حكيت لك أن أنا ما عنديش وأن أنا فقير وأن أنا بالصفات القديمة دي كلها بسألك، بقول لك اقبل عذري، اقبل صفتي الفقيرة. وبعظيم عفوك إلا نسخت هجري. نسخت يعني محوته، يعني الجفوة التي كانت بيني وبينك امسحها وخليها وصلة. مش عايز أنا الهجر القديم ده، أنا بعد ما عرفتك أنا حبيتك، وأنا مش عايز أرجع للي زمان، عشان زمان كنتش أنا بحس بالسعادة دي. فأرجوك انسخ الهجر، انسخ أيام الفراق، لا تجعلها تأتي أبدا وتكون فواصل في العلاقة بيني وبينك. وبضياء وجهك إلا أطلعت فجري. بضياء وجهك إلا أطلعت فجري، يعني انظر لي نظرة، نظرة واحدة يا رب، نظرة واحدة تفجر كل السعادة المكنوزة في روحي اللي مش عارفة أطلعها. فلو نظرت لي نظرة رضا يا رب، مش نظرة معبود لعبده، نظرة عطاء فقط، أنا حكون سعيد. أنت تنظر للعباد كلهم نظرة رحمة ونظرة عبودية وتعطيهم اللي يسألوه، لكن أنا عايز نظرة تانية. أنا عايز نظرة أنك تنظر للنظرة أسعد. فمهما الناس تراني فقير ما عنديش، أو تراني عندي، أو مهما أطلب منك أشياء يقول لك اديها لي وما تديها ليش، أنا أكون سعيد. أنا عايز نظرة، هذه النظرة هي التي تفجر السعادة. حتى إذا كون عندي نتيجة الأشياء المطلوبة، بطلب الأشياء عشان السعادة، فأنا عايز النتيجة من غير الأشياء، حتى لو أنت خدت الأشياء عندك. وبضياء وجهك إلا أطلعت فجري. يحكى أن الإمام الشبلي أراد الحج وكان فقيرا، فلما أراد الحج قالت له زوجته يا أبا بكر تذهب للحج وليس معك نفقة وليس معنا نفقة، تتركنا على غير نفقة؟ فقال ليس عندي، وإن بقيت معكم ليس عندي، يعني حتى وأنا معكم الآن برضو ما فيش. فقالت لها البنت اللي هي بنت اللي هي بنتهم يعني، فقالت لها يا أم أبي معطٍ أم مناول؟ يعني أبي هو الله المعطي، ولا أبونا ده هو المناول الذي يأخذ من المعطي فيناولنا عطاء المعطي؟ قالت بل مناول. قالت لها فإذا ذهب المناول ألا يبقى المعطي؟ قالت لها نعم. فقالت زوجته له اذهب. خلاص احنا عرفنا القصة، يعني انت مش انت رب البيت ما احنا كنا فاهمين، رب الأسرة والراجل اللي بيصرف علينا. فذهب للحج وليس معهم في البيت إلا زير فيه ماء، الأولى الكبيرة. وكان في هذا الوقت بعد مضي عدة أيام، كان في أمير في النواحي، نواحي بغداد، كان بيتصائب يصيد، وبعدين أدركهم العطش وليس معهم ماء، فوجدوا بيت لا يعرفونه، وكان بيت الشبلي. فنادوا على أهل البيت نريد ماء، قالوا ليس عندنا ماء إلا ماء آسن منذ 15 يوما، تركنا أبونا وذهب. عندنا زير في مية من 15 يوم، يعني ريحته حتى ما تغير، وما عندناش حد يجيب لنا مية كمان. قالوا نحن عطشة نهلك، أعطونا الماء. فجبت لهم الزير، بدأوا يشربوا، فقال ما شربنا ماء أطيب من هذا. شربوا الماء، فقال الأمير بعد أن أخرج صرة الذهب التي كانت في الحزام، كان زمان يربطوا الحزام اللي هو بتاع البنطلونات ده، كان الحزام ده مش معمول لي عشان يشدوا به البنطلون، يعني عشان يحطوا فيه الفلوس زي المحفظة كده. ففك النطاق اللي هو الحزام، وكان فيه صرر الذهب موجودة، وألقاها في فناء الدار، وقال لأصحابه من أحبني فليعمل مثل عمل. فراح الجيش اللي وراه كل واحد طلع الحزامات وقعد يرمي في وسط الدار لغاية ما تكونت كوم الذهب. فالبنت وقفت وجلست تبكي، والأم واقفة بعيد وتنظر في ذهول. فقالت البنت للأم بعد البكاء، فقالت الأم للبنت ما الذي يبكيكي؟ يا ابنتي وقد كنا لا نجد فوجدنا. فقالت لها البنت يا أماه هذا عبد نظر إلينا فأسعدنا، فكيف لو نظر إلينا الله؟ فالله عز وجل إذا نظر إلى العبد أسعده من كل الوجوه ومن كل الجهات، لأن الله ليس له جهة، أينما تولوا فثم وجه الله، أينما توجهت فإن الله يسعدك، سواء وجدت سبب السعادة أو لم تجد سبب السعادة، الله يسعد لأن الله بذاته يسعد ولا يحتاج إلى الأسباب، لأن الحاجة إلى الأسباب فقر. من احتاج إلى أن يسافر حتى يرفع عن نفسه ليكون سعيد، معنى ذا إنسان مازال عنده فقر السعادة. من احتاج إلى كل شيء ليروى، إذا احتاج إلى الماء ليروى معناها مازال يفتقر إلى الماء. وكل الإنسان، كل الإنسان جنس الإنسان مفتقر إلى الأشياء، ربنا جبلنا على الفقر لهذه الأشياء، لكن الإنسان بيبدأ يتحرر من هذه القيود شيئا فشيئا كلما استولت عليه سعادة الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة لا تواصلوا الصيام، لأن يحتاجون إلى الأكل والشرب، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، أنا مع الله يطعمني، أنا متصل بالله مباشرة، فأنا السعادة عندي متصلة، أنا يطعمني ويسقين، لكن أنتم لم تصلوا إلى هذه المرتبة. نسأل الله عز وجل أن يوصلنا إليه ويعرفنا به ويفجر فينا السعادة يا أرحم الراحمين. نقف عند هذا الموضع إن شاء الله. يرتوي بالحب قلبي، حبي خير رسل ربي، من به أبصرت دربي يا شفيعي.